بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة السبت 13 من شهر الله صفر للعام 41 بعد 144، يشرع فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه في التعليق على كتاب قواعد مهمة وضوابط جمة للعلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس أو الدرس موجها إلى إخواننا في محافظة المنيا صعيد مصر حرسه الله، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن علم أصول الفقه يرتبط بعلم القواعد الفقهية، وهناك كذلك ما يسمى بالنظرية الفقهية. وقبل أن نشرع في بيان الفرق بين الثلاثة، أقول لقد اخترت هذا المتن وهذا الكتاب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لأنه جمع في طياته كما هو ظاهر من العنوان قواعد مهمة وضوابط جمة، أي من القواعد الفقهية. وهذا الكتاب يختلف عن يعني متن أو منظومة القواعد الفقهية، يعني ليس هو منظومة القواعد الفقهية، لأن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له منظومة القواعد الفقهية والتي شرحها، وهذه قد شرحناها من قبل من سنوات، يعني من قرابة يعني حوالي 9 سنوات شرحت منظومة القواعد الفقهية بشرح المصنف الشيخ السعدي رحمه الله. ولكن هذا المتن الذي نشره هو معالي الشيخ سليمان أبا الخيل حفظه الله تعالى، حيث كما قال في مقدمة التحقيق: لقد يسر الله لي بمنه وكرمه أن حصلت على النسخة الأصلية من مخطوطة قواعد مهمة وضوابط جمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، والتي كتبها بيده. فعزمت بعد التوكل على الله وطلب العون منه على تحقيقها والعناية بها، والذي دفعني لذلك أمران هما: الأول، الأهمية البالغة للقواعد الفقهية وحاجة طلاب العلم اليوم إليها. الثاني، أنها أحد مؤلفات عالم بارز من أعلام العصر الحديث، وفقيه بارع من فقهائه، وإمام من أئمته الذين نظروا أنفسهم وأوقاتهم وسخروا جميع إمكانياتهم من أجل العلم والتعليم، إلى آخر ما قال. فهذا يعني العنوان الذي اختاره معالي الشيخ سليمان أبو الخير حفظه الله، إنما اقتبسه من مقدمة المصنف كما سوف يأتي حينما نقرأ المقدمة. طيب، نعود إلى ذكر الفرق بين الأصول الفقهية والقواعد الفقهية والنظريات الفقهية. فعندنا أصل فقهي وقاعدة فقهية ونظرية فقهية. أولا نذكر تعريف علم أصول الفقه لأنه الأساس، ومنه سوف ندرك الفرق بين ما أشرنا إليه. فأصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية من حيث وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يعني من حيث الاستفادة من هذه القواعد الإجمالية، وما هو حال المستفيد الذي يستفيد منها، وهذا يتطلب الكلام على هذه القواعد الإجمالية نحو الأحكام الشرعية الخمسة: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، العام والخاص، المطلق والمقيد، الظاهر والمؤول أو المجمل والمفصل إلى آخره. هذا بالنسبة للقواعد الإجمالية. أما بالنسبة لحال المستفيد والمستفتي، ويتطلب الكلام ويتطلب هذا أيضا الكلام على المفتي، أحكام المفتي، أحكام المجتهد، أحكام المستفتي، ضوابط الاستفتاء، ضوابط الفتوى، كل هذه المباحث تتعلق بإيش؟ بعلم أصول الفقه. أما القاعدة الفقهية هي حكم كلي أو قول موجز في قضية كلية يندرج تحتها عدد كبير من المسائل في أبواب متنوعة من الفقه. يعني هذه القاعدة يندرج تحتها عدد كبير من المسائل الفقهية في أبواب مختلفة من الفقه. طيب نذكر يعني باختصار الفروق بين الأصل الفقهي والقواعد الفقهية والأصول أو أصول الفقه والقواعد الفقهية. فأقول أولا: علم الأصول يعني بالنظر في مصادر الأحكام وحجتها ومراتبها في الاستدلال. أنا أرجو من إخواني جميعا سواء الذين يحضرون معي الآن في المجلس أو الذين يوجه لهم الدرس في الصعيد من إخواننا هناك حتى يستفيدوا من هذا المجلس أن يعتنوا أولا بشحذ الأذهان أي التركيز مع التقييد، حتى إذا قيدوا راجعوا، وإذا راجعوا فهموا، وبهذا يعني تتحقق ثمرة المجلس إن شاء الله. فأقول أولا: علم الأصول يعني بالنظر في مصادر الأحكام وحجتها ومراتبها في الاستدلال، وعن طريقه تستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية. يعني علم أصول الفقه يعني أصالة أن ننظر في مصادر الأحكام. ما هي مصادر الأحكام؟ الكتاب والسنة، ويلحق بذلك الإجماع والقياس، وننظر إلى مراتب الاستدلال. فهناك مراتب للاستدلال من هذه المصادر. هذا كله في علم أصول الفقه. طيب، أما القواعد الفقهية هي قضايا كلية أو أكثرية، جزئياتها مسائل الفقه. طيب، ثانيا قواعد الفقه هي التي تبنى على أصول الفقه، يعني مبنية على أصول الفقه. فهناك ارتباط بين القواعد والأصول، أن القواعد إنما بنيت على الأصول وليس العكس. فإذا قلنا إن أصول الفقه هو الأساس وهو العلم الأول، وأول من تكلم فيه على المشهور هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، حيث إن الأصولية يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية، ثم يقوم الفقيه بتحصيل المسائل الفقهية من هذه القواعد الأصولية ويقسمها إلى أبواب وفصول. ثم يجعل لكل باب ضوابط تجمع شتات مسائله لاشتراكهما جميعا في العلة، ويضع الأبواب ويضع القواعد من أبواب مختلفة. ثالثا، القواعد الفقهية أغلبية غير مضطردة، هي قواعد أغلبية ليست مضطردة، قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية عند التطبيق. أما القواعد الأصولية هي قواعد كلية أو نقول أصول كلية تعبير أدق، تنطبق على جميع جزئياتها. يعني إذا قلنا الواجب هو كذا، المستحب كذا، الحرام كذا، هذا أصل ينطبق على كل جزئياته، ما في مستثنيات بخلاف القاعدة. القاعدة هي أغلبية ليست مضطربة، قد يشد عنها ما يشد أو يستثنى منها ما يستثنى. طيب، هذا باختصار الفرق بين الأصول والقواعد الفقهية. طيب، أما نظرية فقهية فكما بحث هذا الشيخ سعد بن ناصر الشثري في كتابه النظريات الفقهية، حيث ذكر الخلافة في تعريف النظرية الفقهية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية، ثم قال أو قال بعد ما ذكر يمكن، ولذلك يمكن تعريف النظريات الفقهية بأنها الدراسة الفقهية للموضوعات الحقوقية التي تتعلق بالحقوق. وبيان ذلك بأن نقول إن ثمة موضوعات في الأنظمة والحقوق يراد معرفة الموقف الفقهي الشرعي منها، ولذلك جاء التأليف في هذا العلم، علم النظريات. ويمكن التعبير عن هذا المفهوم بصيغة أخرى، فنقول إن النظريات الفقهية هي الأحكام الشرعية للعناوين الحقوقية أو القانونية، يعني بالتعبير المعاصر، التي تجمع فروعا فقهية من أبواب شتى. ثم ذكر ثلاثة وجوه ظاهرة للشبه بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية، فبينهما يعني تشابه واختلاف. أما أوجه الشبه، الوجه الأول الشمول والعموم، فكل من النظريات الفقهية والقواعد الفقهية له فروع فقهية من أبواب شتى، هي كلها قواعد كلية سواء كانت نظرية أم قاعدة. الثاني أو الوجه الثاني في التشابه الموضوع والمصدر، فكل منهما حكم فقهي مأخوذ من الفقه الإسلامي الشرعي. الوجه الثالث البناء والتطبيق، فكل منهما يشمل على أركان أو يشتمل على أركان وشروط لا بد من اعتبارها والالتزام بها حال تطبيقها. طيب، أما الفروق بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية، أولا أن القواعد الفقهية هي نفسها أحكام شرعية. نعم، فلفظ القاعدة في نفسه حكم شرعي. مثال ذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية، المشقة تجلب التيسير، هي قاعدة، فهي مع كونها كذلك أي قاعدة مشتملة على حكم يمكن تطبيقه على الفروع. يعني هذا حكم، يعني قاعدة وحكم شرعي. إذا قلت المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة في الوقت نفسه حكم شرعي، يعني يستخدمه المفتي في الفتوى، لما يستفتيه أحد في أمر في مشقة فيبحث عن التيسير، فصارت القاعدة حكما شرعيا يفتي به المفتي، ويطبقه على فروع مختلفة، على وقائع مختلفة، كلها تندرج تحت الحكم أو تحت القاعدة بخلاف النظريات، لأنها ليست أحكاما في ذاتها. مثال ذلك نظرية الالتزام، هذه من القواعد الحقوقية حتى في القوانين الوضعية تسمى نظرية الالتزام، لا يمكن أن نطبقها على شيء أو نأخذ من عنوانها حكما لكونها ليست مشتملة على حكم في نفسها. ومثلها نظرية الضمان، أن نأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهذه يعني لها يعني أوجه أو لها يعني أمثلة في علم الاقتصاد أو في فقه البيوع. نظرية الضمان كذلك الالتزام، والالتزام يتعلق بالعقود سواء كانت في البيوع أو غير البيوع، فهذه نظرية عامة لكن ليست حكما في ذاتها بخلاف قاعدة المشقة مثلا تجب التيسير أو لا يزال الشك أو لا يزال اليقين بالشك، فهذه بذاتها قاعدة وحكم. طيب الوجه الثاني للفرق بين القاعدة والنظرية أن القواعد الفقهية تشير عناوينها إلى مآخذ الأحكام وعللها. ومثال ذلك أيضا قاعدة المشقة تجرب التيسير، تشير إلى مآخذ الحكم وعلته وسببه، وهو وجود مشقة. يعني احنا أخذنا من القاعدة العلة مذكورة في القاعدة نفسها، ما هي العلة في هذه القاعدة وفي هذا الحكم؟ المشقة. بخلاف النظرات الفقهية فليس فيها إشارة إلى العلة والمأخذ كما قلنا نظرية الالتزام ونظرية الضمان إلى آخره. طيب الثالث أن فروع القاعدة الفقهية حكمها واحد، فكل فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير حكمها واحد، أن المشقة تجلب التيسير وأنا مشتمل على التيسير، وكل فروع قاعدة الأمور بمقاصدها تفيد أن النية معتبرة ومؤثرة في الحكم كما سوف يأتي في بيان هذه القاعدة إن شاء الله، بخلاف النظريات الفقهية فإنما يندرج فيها من جزئيات لو أحكام مختلفة بحسب الشروط. يعني نحن لو بحثنا نظرية الالتزام هتجد أحكاما مختلفة لكنها يجمعها نظرية واحدة ما يسمى بنظرية الالتزام في العقود في الحقوق، لكن تجد أحكاما مختلفة وقد تجد تحت النظرية قواعد فقهية مختلفة كلها تستخدم في تقرير نظرية الالتزام. يعني هنا قد نقول بعبارة أخرى إن النظرية الفقهية أعم حيث إن النظرية الفقهية قد يندرج تحتها قواعد فقهية، يعني النظرية الواحدة قد يندرج تحتها قواعد فقهية بخلاف القاعدة، إنما هي حكم شرعي واحد يضم عدة مسائل لكن ما يقال إنه يندرج تحته نظرية. طيب الرابع أن القواعد الفقهية استقراء للفروع الفقهية المتشابهة بحيث توضع في صياغة تشملها، ومن ثم فليس فيها إشارة إلى ما يتعلق بالأنظمة والقوانين بخلاف النظريات الفقهية، فإن فيها مقارنة بالأنظمة والقوانين. الخامس أن النظريات الفقهية تتعلق بالمعاملات البشرية التي يترتب عليها حقوق، وأما موضوع العبادات فيعني غالبا ما يدخل تحت النظرية الفقهية. أما القواعد الفقهية في ضوابط تتعلق بالعبادات والمعاملات. طيب السادس أن النظريات الفقهية فيها ما يتعلق بقواعد أصولية مثل نظرية المصلحة، نظرية العرف، تبقى نظرية التزام، نظرية الضمان. هي يعني فيها ارتباط وثيق أيضا بالأصول، أصول الفقه، بخلاف القواعد الفقهية فإنها منحصرة بمسائل الفقه المتعلقة بالأحكام العملية، هي تتعلق بالأحكام التفصيلية، بخلاف أصول الفقه أنك ما قلنا تبحث في أدلة الفقه الإجمالية. فهذا وجه أيضا التشابه بين القواعد الأصولية وأصول الفقه والنظريات الفقهية، أنها تبحث في أدلة الإجمالية، فأصول الفقه تبحث في الواجب والمستحب والعام والخاص، المطلق والمقيد، الظاهر والمجمل والمبين. النظريات الفقهية نظرية كما قلنا العرف، نظرية الالتزام، نظرية الضمان، كلها أدلة إجمالية. أما القواعد الفقهية فهي تتعلق بأحكام الشرعية التفصيلية، وهي كما ذكرنا القاعدة الفقهية في نفسها حكم شرعي. فمن هذا يعني الكلام يظهر لنا الفرق، يظهر لنا الفرق بين الأصل والقاعدة والنظرية. الأصول أصول الفقه، والقواعد الفقهية، والنظريات الفقهية. ونحن في هذا الكتاب إن شاء الله سوف ندرس 12 قاعدة، تعتبر أهم القواعد الفقهية. القواعد الفقهية كثيرة، يعني هناك من سعى إلى جمع هذه القواعد في موسوعة سماها بموسوعة القواعد الفقهية، وهو أحد الأساتذة الذين يعني يدرسون في كلية الشريعة بالقصيم مريضة، وهو دكتور محمد صدقي ابن أحمد البورنو أو الحارث الغزي، يعني قام بعمل موسوعة في قواعد الفقهية، جمع فيها مئات القواعد الفقهية، مئات وسماها بموسوعة قواعد الفقهية، طبعتها دار الرسالة العالمية من السنوات. فالشيخ السعدي هنا في هذا الكتاب إنما اختار أهم أو ما رآه هو أنه أهم 12 قاعدة، ولكن القواعد الفقهية كثيرة جدا. ومن ثم يعني ذكر في المقدمة أنها قواعد مهمة وضوابط جمة، ونسرع في قراءة المقدمة إن شاء الله تعالى. تفضل من دكتور، كم فات من الدرس؟ طيب ماشي قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام وأوضح لهم وكشف الحلال والحرام ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام. أحمده على نعمه العظام وأشكره على مننه الجسام، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام، وأسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام. وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ومصباح الظلام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام، وتواصل الأعوان. أما بعد، فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها وتكشفها، فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، وسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذه مقدمة المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بيّن فيها مقصوده من هذا التأليف، وأنه يعني بناه على ما أملاه على طلبته من قواعد مهمة وضوابط جمة، كما ذكرت كأنه انتقى أهم القواعد الفقهية التي يعني يرى أنها يحتاج إليها كل طالب علم، ولذلك أملاها على طلبته. ولكنه بيّن أن هذه القواعد تحتاج إلى شيء من التوضيح والتبيين، من أجل ذلك شرع في تصنيف هذا الشرح عليها يعني تحقيقا للمقصود، حتى يكشف يعني ما في هذه القواعد. وكما ذكرت للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي منظومة مشهورة في منظومة القواعد الفقهية، والتي جمعت في طياتها هذه القواعد 12 مع قواعد أخرى، هي أشمل بلا شك، وأيضا علق عليها وشرحها الشيخ نفسه المصنف تعليقا لطيفا أيضا، والذي أشرت إلى أني قمت بشرحه أيضا والتعليق عليه منذ سنوات. من هذه المقدمة ننطلق إلى ذكر القواعد، ويعني قد نكتفي الآن بما ذكرناه، ونشرع في إن شاء الله مجلس قادم في ذكر القاعدة الأولى، وهي الأمور بمقاصدها، وهي يطول الكلام فيها، فالأفضل أن نفرد لها مجلسا يعني حتى يكون الكلام متصلا، ونكتفي الآن بما ذكرناه من مقدمة بين يدي هذا. نسأل الله أن ينفعنا بهذا المجلس، وأن يكون حجة لنا بين يديه يوم القيامة سبحانه، إنه السميع القريب المجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، وإياكم، حفظكم الله. بارك الله علمي. آمين يا رب، آمين آمين. بارك الله فيكم جميعا. أخوانا في السلام فيكم. عليك وعليهم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، تتفضلون علينا وتذكرون لنا بعض الكتب التي تخدم علم النظريات الفقهية التي تحدثت عنها وتخدمها، جزاكم الله خيرا. والله يعني على في أبحاث كثيرة، خاصة في كما قلت في الكليات والجامعات، في رسائل الماجستير والدكتوراه، بعضها لم يطبع وأغلبها لم يطبع، لكن الذي عندي منها وهذا الذي قرأنا منه النظريات الفقهية الشيخ سعد الشثري، من الكتاب الآخر لأحد الباحثين أيضا في الجمعية الفقهية السعودية، أيضا بحث فيه النظريات الفقهية، لعل يعني نشير إليه إن شاء الله ونذكره لكم في المجلس القادم، يعني هذا الذي يعني لدي الآن. الله تعالى الله يبارك فيك. طيب أخذ سؤال يا شيخ. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مرحبا. بارك فيك وحياك الله. وفيكم بارك. الشيخ، بالنسبة للعالم المتخصص في هذا الفن، إذا أكثر من ذكر القواعد في كلامه أو في كتبه، هل يعاب في هذا المسلك إذا ترك مثلا ذكر الآيات ولا حديث عندما يتكلم يقول والقاعدة تقول كذا والقاعدة تقول كذا، فهل يعاد في هذا المسلك؟ هذه القواعد كما ذكرنا، هذه قواعد هي مستمدة من المصادر الأصلية، مصادر الأحكام يعني من الكتاب والسنة، ليست مفطورة. يعني قاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا، قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة اليقين لا يزال بالشك إلى آخره، كما سوف يأتي إن شاء الله. سوف نذكر الأدلة من الكتاب والسنة على كل قاعدة، يعني هذه القواعد مستمدة من أدلة الكتاب والسنة، ليست مقطورة هكذا. فالباحث أو المحقق إن يعني استأنس أو إن ذكر بعض هذه القواعد في خلال بحثه لا بأس، ولكنه لا يفصلها عن أدلتها. يعني إن ذكر القاعدة من باب الاختصار أحيانا لا بأس، لكن الأصل هو ذكر الأدلة، هذا هو الأصل، ولا بأس أن يقرن بين ذكر الأدلة وبين القواعد أو قاعدة. هذا لا بأس به. نعم، الله تعالى أعلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال خارج الموضوع لو سمحت. طيب، الله المستعان. رجل كان قد عمل عملية صمام في قلبه، وبعد سنوات الدكتور أخبره بأنه سيعمل عملية في الصمام الآخر، فقال بعدما تأتيني بالأشعة والتحاليل وإلى آخره ننظر. فهو بعدما عمل الأشعة وغيرها وانطلق إلى الدكتور، قال لله علي نذر 50,000 جنيه لو الدكتور قال أنك لا تحتاج إلى عملية. فلما وصل إلى الدكتور، الدكتور قال لو ما بعدما نظر إلى الفحوصات، قال لو مشيت على هذا الدواء لربما لا تحتاج إلى عملية. فالآن ما موقفه من النذر الذي نظره؟ فالدكتور لم يقطع معه. الله المستعان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل. لا. فقال من نظر أن يطيع الله فليطيعه، من نظر أن يعصي الله فلا يعصي، ولما يستخرج به من البخيل. ولذلك النذر المقيد حرام على الراجح، كما رجح هذا ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن سبقه من أئمة الفقه. فالنذر المقيد ليس المطلق، ومكروه على قول جمهور الفقهاء، وعلى الراجح محرم، يحرم هذا الحديث أن تنذر نذرا مقيدا معلقا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل، فهذا مذموم. ولكن عليك أو على العبد أن يشكر الله إن من عليه بنعمة، وأن لا يقيد نفسه بهذا النذر أو أن يكبلها. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، فبهذا يخرج من هذه الأغلال التي غل بها نفسه، فهو يعني عليه أن يكفر كفارة يمين، أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، وإن لم يستطع أن يصوم 3 أيام حتى يخرج من هذا النذر. والله تعالى أعلم. نعم يا شيخ، حتى لو مثلا وقع يعني ما نذر مثلا أنه لن يتم له عملية، يعني هو الآن هو مخير، يريد أن يوفي بالنذر، هذا هو الأصل، عنده القدرة أن يوفي بالنذر يوفي ويدفع 50,000 جنيه. ما عنده قدرة. هو الذي أغلى، هو الذي قيد نفسه وغلى نفسه. نعم. يعني حديث لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. هو عليه أن يكفر كفارة يمين حتى يخرج من هذا النذر كما جاء في الحديث. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور سئل هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء؟ فأجاب بأنه يجزئ، أي إذا لم يتوضأ قبله ولا بعده يعني أجزأه، يكفيه عن الوضوء. الشيخ ابن عثيمين سئل نفس السؤال فقال لا، لأنه ليس غسلا يقصد به رفع الحدث، فلا ينبغي الصلاة به وإنما يتوضأ. فإيش ترجحون يا شيخ؟ ما هذا يتعلق بما سوف ندرسه من القواعد الفقهية. يعني هنا الغسل هي عبادة نعم مستقلة عن الوضوء، أي طهارة، ولكن وجه الاشتراك بينهما أن الغسل هي طهارة من الحدث الأكبر، والوضوء طهارة من الحدث الأصغر. ولذلك نقول إن الطهارة من الحدث الأصغر يتندرج تحت الطهارة من الحدث الأكبر، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر وهي الجنابة دخل تبعا له، وسوف يأتي بحثه في القواعد الفقهية، دخل تبعا له الإيش؟ رفع الحدث الأصغر. نعم معذرة الشيخ، وسلام غسل الجمعة وليس غسل الجنابة. وكذلك هو غسل الجمعة هو المقصود به الطهارة. نعم هو عليه أن ينوي في خلال غسل الجمعة رفع الحدث الأصغر، فإن نوى، وهذا في الغالب هو حال يعني العامة حتى وإن لم يكونوا علماء، أنه لما يغتسل الجمعة وفي نيته في قصده أنه يعني يدخل الوضوء، فالوضوء داخل بنيته أنه يغتسل، وهو يعلم أن غسل هذه الأعضاء في غسل الجمعة هو يعني يشمل الوضوء، فبهذا يكون رفع الحدث الأصغر، هذا الذي يظهر. أما كونه لا ينوي رفع الحدث الأصغر، وهذا يعني من النادر أن يحدث، هذا أمر آخر. نعم إن لم ينوي، لكن في الغالب الأعم أنه ينوي ذلك. نعم، وهذا يعني تنجلي المسألة إن شاء الله. جزاك الله خير وإياكم، بارك الله فيكم، حفظكم الله. خلاص انتهينا، وإياكم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.